صلى وسلم ترضي النبي إلى وذات كريمة والأصحاب يا محيي العظام البالية في التراب يا رافع السماء يا مسبب الأسباب ذات كريمة والأصحاب سهل للأمور السهلة والصعاب بالحب والفضول خطا ليكون صواب ذات كريمة والأصحاب صي وكلاب وتفجري وكنانة وغالب الغلاب ذات كريمة والأصحاب يوم فصل الغضان من حول شاب الشاب من لاذ بالرسول والراشدين ما حاب الرسول والراشدين ما خدمت كريمة والأصحاب صلى رسول الحلا سحب الخير رسول الحلا سحب الخير زخرف للفراديس وسد باب النزامات كريمة والأصحاب كان السرور وصفينا من تكدير فرحة قلوبنا البيه كدنا نطيل ذات كريمة والأضحى ما صلى وسلم ترضي النبي إلى وذات كريمة والأضحى جل تحني يا مريم مع السر جل تحني يا مريم مع السر كمان حواء أم البشر وآسي البر كالجليل معسكر وطارة والحور من جنان لأم جاز زائرة ذات كريمة والأصحاب في طرف الحول الشكلة والدعجة صادق اللهجة ذات كريمة والأصحاب والردع النور أبصارنا والمهجة صلى الله عليه شفعنا في الوهجة الله صلى الله عليه شفعنا في الوهجة ذات كريمة والأصحاب للرسول الهاشمي الحر للرسول الهاشمي الحر تبعث أمته سابلات حجول وغر ذات كريمة الأضعام ثلثومية جيش وأيضا ثلاثة عشر رسول الله لهم بشر ذوات كريمة والأصحاب حزب الخير هم وعداهم حزب الشر واحدهم يزل في الملحدين عشر ذوات كريمة والأصحاب النار حظهم أوفى الزوات الكريمة والأصحاب. صريح الحديث ليه البدر خبر زي ما شئتم إعمال الذنوب تغفر الزوات الكريمة والأصحاب. عريس العظمات رجاه الكرام الستة نشوف نزوم ماذا أقول رجال أحل الغرام والشوق ذمات كريمة والأصحاب. غبت باحت أحي أجداد غراما للكبات فتت زوات كريمة والأنصار. أجمع يا كريم ليه شملنا الشتت بزيارة الرسول نسعد بها ونبخت زوات كريمة والأضحى. ذات الشريفة الماسة تغطي ذات كريمة والأصحاب. خذ الأم طه ما قروا ما خطا عن عبد الملك ثقل الذنوب نحط ذات كريمة والأصحاب.